معادن نمر يخوف بالمواشي ومع الدرب وشائج بالمواشي بشوف الذيب يسرح بالمواشي وصار السوس متعهد خشاي يابا يابا هور ياب الهوارة وعجال الدنيا دوارة دنيا صارت بالمقلوب تبدل بالليل نهارة دنيا صارت بالمقلوب تبدل بالليل نهارة يا بلورة وعجال الدنيا دوارة دنيا صارت بالمقلوب تبدل بالليل نهارة دنيا صارت بالمقلوب تبدل بالليل نهارة كنا اطفال صغار نلعب بساحات الدار كان الجار يحب الجار ويستر ما يكشف اسرار قلب الدنيا انا شو صار وصرنا من الجيران نهار وطير الالف زعل وطار وصرنا حسادين كبار خانقنا وعليوا الاسوار وبلشنا ببعض عزار وعجال الدنيا تشفير يودوا الجيد للتصدير وللمواطن لبرارة ولك هور يا ابو الهوار الدنيا دوارة الدنيا صارت بالمقلوب تبدل بالليل نهارة شفنا العجب بهالسنتين صرعتنا سيف بحدين البنت ببدلي يغزي العين وقصت شعرها عالجنبين وشب الحالق شارب دين ومسكارة ومكحول العين صعب كتير تميز عين بسهولة بين الاثنين ناصر صار اسمه نسرين وساري صار اسمه سارة ولهور يا بلو الشوق.